என்ன பண்ணுறது? لأنه هو من حيث المعنى ملة واحدة من حيث الحمد لله وعلى وجهه نعم نعم الهد نعم ما هو المعنى واثم واصطلاحا لعكس الشرط والشرط ما هو ولا عدم الكافر ثم ولا علم نعم والاول وهو شرعا فرقوا لا يحدث وهو بعض ورثه وهو بعض يرث ويورث اثنان عجز من حكمه عجز من حكمه اثنان عجز وكيف حكم حكم الشرع يعني حكم الشرع مو في الحكم قد يكون ليس بعاد السم قد يكون اقوى من الحر ام السم بدنا وقوه نم ولكن عبد الحكيم منعه من التصرف في اموال نم ان يورث نم ما نفى به الكفر في رقيق سببه لها الاصلح الاصل ولا في رقيق سببه الى اصل الرقيق ما هو كفر معنى سببه كفر هذا غير المنع الثالث ان هذا الرق لا به كفر معنى اجل الحكمي يقول الانسان سببه كفر يقول بالانسان سببه كفر الرق معنى في رقيق ما حصل بالكفر ان هذا هو الاصل ولقد يوجد رق بين الكفر بالارث او الشراء هذا اصل الرق وجوده في ما هو المانع الثاني المانع الثاني وهو ما اوجب الكفاره وما لا بلاء الثالث ومسلم والثالث إلا الذي ولا عند قوم وإلا إن أسلم ولا يكون شركا والصحيح الصحيح سواء مطلقا ولو بالولاء ولو قبل الشرك نعم لأم الحديث لأم الحديث يعني بعمر هذا الحديث يعني عام بعمر ولا وغيره هذا نعم Thank you. أما أن هذا لا توارد مطلق لأن يوجد عليه أو تقاء معنى له أثر في الأكل ولأن عاطفه يدعى أن خطأ قد اتهم الذي سبب لهذا الشيء يدعى أن خطأ وظهر بأن خطأ من باب الحماية للنفوس وقد الذرائع الموصلة الحية على القتل لأجل مال وليس ما دام القتل مضمونا فإنه مانع من غيره ليس القاتل الحديث ليس القاتل من أنواع الشيء قاتل ما دام القتل مضمونا فلا إذن وإذا كان القتل غير مضمون توحد ولا قاتل يعني قد يكون قتل اعتقاقا لا قوة فيه فلا بأس نعم العلم هو الذي يتعمد تأخير الصبح حتى يطلع الشفاعة أو تعمد تأخير الظهور والعصر حتى تغيب الشمس أو تعمد العصر حتى تغيب الشمس أو العشاء حتى تغيب الطلوع الفجر لا يطلع إذا كان لا خلاص العبودية نعم يا هذا في هذا الزوج وأم وأخي شقيق وابن الرحيم نعم ثالثا الزوج من الثلاثة والأم نعم والباقي واحد شقيق والابن الرحيم لا يرث ولا يمنع الزوج من النطق ولا يمنع الام من الثلث لان وجوده كعدمه قاعده ان محدود الوصف وجوده كعدمه اي واحد من الثلاث يسمى وصف اما محدود بشخص يعتبر فالجد من الابن بالابن الشقيق عن الشقيق الاخر ابو اكبر هذا ما تبع نعم يا هلك هذا عن بنتين وأم زوج الرقيق وابن ابن مثلا ستة بنتين ثلثها أربعة الأم واحد والباقي ابن ابن ابن ابن عصيب ما يعصب عماته ما يعصبهم يعني معهم ولا يستقب الاسم ولا يعصبهم ما يسميه افضل ولو انا نازل ولو انا نازل وهم لا مثل ما اعتقد لا يعصب البنتين لهم السجين لان اللي انزل منهم ما يعصبهم اذا كان هم مستعداد اليه وله الباقي واحد وجه الملكين زوج الرقيق زوج الرقيق خير فرق لهم ملكين يعني الرق يمنعهم هذا ثالث شقيقتين شقيقتين زوجة رقيقة وأخ لأب الشجر وغيره. والباقي أخي أب عفيف والزوجة الرقيقة وزلها شيء ومن عمر الرق لبعده ثالث هذا الأم بنتين وأب قاتل وعم شغير للأم بنتين وباقي تعطيه والأب القاتل قتل مجمولة نعم لا يرث يجيبه قتل نعم نعم ثالث هذا أربع بنات زوجة شاكرة وأبوين أربعة واحد والأم والأب ما يفرح في اليوم تمت يقول لك الساحرة فتح كتابية وقل مع كتابية ما غلب جمعوها شوفوها في حديث عن الإسلام لا يكون في كتابة أسباب الميراث وموانع الإرث فرع يبين الورثة والرجال والنساء وأحكام المواريث بعد ذلك لأن الطالب صار عنده أساس وأصل وهو علمه بأسباب الميراث وعلمه بموانع الإرث وعلمه بحاجة إلى بيان الوارثين وبيان أحكامهم حتى يعمل ما يجب أن يجب الغلوب الورثة رجال ونساء يولدهم 25 على سبيل البسط والإيضاح وعلى سبيل الاتصال 17 وهي الرجال يولدهم أربع رجال يسافر الرجولة وإنه المصير الزفور ولأن الله عبر بذلك بالرجال يصيب الآخر باء ومصير هنا الزفور وإن كانوا صغارا ليسوا بالرجال وإن كانوا أطفالا وهم المراد باء الوارثين من الرجال يعني بالنص والإجماع والوارثون من الرجال عشرة والوارثون من الرجال عشرة تسلمين لك الزوار في البيت والوارثون من الرجال عشرة والاحتصار أسماؤهم معروفة عند أهل العلم لأن الشأن يستهرف عندهم ليس فيها خفاء الابن وابن الابن مهما نزل وهو الابن الميت وارث بالإجماع وإن كان واحدا أو عددا ولو كانوا مئة هو وارثون الثاني ابن الابن مهما نزل ولو كان في عشر درجة الابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا فإذا لم يحجبه غيره من فوقه هو وارث الابن وابن الابن مهما نزل وإن نزل كثيرا والأب والجد له وإن علا. الأب وارث أيضا بالإجماع ومجد واخذ جده. قال تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بين أن الأولاد يرثون، قال ينطلق على القريبين والنازلين. يوصيكم الله بأولادكم وأطلق سبحانه وتعالى. وأولادنا يشمل الأولاد القريبين منا الطبقة الأولى، يشمل من بعدهم من الطبقات. والأب والجد له والعنى تأخذ في قوله تعالى ولأبويه كل واحد يصير مسار كان له ولد. فالأب والأم والأب والأم هم الأبوان. وياتي ما يتعلق بالأم بعد هذا إن شاء الله. والجد يسمى أبا وجاده مخلوق كله في قوله الجد ويطلق عليه أنه أب. مصطلحات ملك آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يوسف أبوه المباشر يعقوب، وإسحاق والد يعقوب هو جده، وجده الثاني هو إبراهيم، فهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فهم آبائه. وآدم هو أبونا ويكون من أحفاده البعيدين، وهو أبونا. فآدم هو أبو البشر والبقية كلهم أبناؤه إلى آخر الدهر. والأب والجد له للأبناء حرر من الجد الأم من غيره التي حالة خاصة عند بعض أهل العلم لأن تولده الأرحام. وأما الجد أبو الأب هذا واضح بالإجماع بإجماع العلم لأنه أب عند الإطلاق. أبو الأب أين على أبو الأب وأبو أبي الأب وأبو أبي أبي أبي الأب وهكذا أين على هؤلاء الأربعة. والخامس والأخ من أي جهة كان، هذا الخامس إن كان شقيقا أو لأب أو لأم وهم بالإجماع. ولهذا قال من أي جهة سواء كان من أبيك وأمك أو كان من أبيك فقط وأمه أخرى أو من أمك فقط وأبوه أخ فهو وارث. وإن اختلف إرثهم لكنهم وارثون بالإجماع. والأخ من أي جهة كان قد أنزل الله به القرآن. قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله في الأخوان وله أخ أخت لكل واحد السدس. وابن الأخ الثالث ابن الأخ المدرك إليه بالأبي من أجل إليك بأبي هذا هو الوالد وإن كان شقيقا أو لأبي. وابن الأخ المدرك إليه بالأبي حر من أخ الأم وغيره إلا في حالة قوله الأحرار كما يأتي إن شاء الله في آخره. وابن الأخ المدرك إليه بالأبي هذا وارث بالإجماع وهو الثالث. فاسمع مقالا وقولا قول مقال ما أخذ قوله قال قولا وقال مقالا. فاسمع مقالا ليس بمكذب لا يكذبه أحد من أهل العلم العارفين بهذا الشأن. ويسمع مقالا مصدقا عند أهل العلم وطاهم به لأهل العلم المواريث. ثم ذكر السابع والثالث والعم وابن العم من أبيه قال هذا السابع والثالث. العم عم الميت من أبيه وكان شقيق قول أب. وابن العم من أبيه شقيق قول أب حرفا من العم لأم ومن العم لأم ليس من ورثة ليس من مجمع عليه. عمك الشقيق وعمك الأب هذا وارث. وابن عمك الشقيق وعمك الأب هذا وارث. أما ابن عم لأم والعم لأم لا. والعم وابن عم من أبيه فاذكر لي بالإجازة والتنبيه اسم البلد أو جواب الكلام. وهذا عام عم المؤلف وغيره من أفادك فائدة وأوجب تنبه وحقه من الشكر والدعاء على المبادرة رضي الله عنه ورحمنا وإياه. ويقول المؤلف يوصل إلى أن من أحسن يسمع من المؤلف وغيره فاذكر لي بالإجازة والتنبيه. التاسع والعاشر والزوج والمعتق ذو الولائم الزوج التاسع والمعتق العاشر والزوج زوج ميتة الرب مع رأى زوجها وهم بإجماع يجيبون منها مانع، والمؤسس كذلك وهم بإجماع يجيبون مانع، الزوج والمؤسس يقول ولائي من صاحب ولائي العتاق. فجملة الذكور نبه على ان الله يذكر هو من الرجال، الذكور مطلقه ولو صغارا. فجملة الذكور ورقه لأن الإجماع هؤلاء الذين ذكرنا لك هم الوالدون بالإجماع، هم عشرة مثلا، الأول الإبن والثاني الإبن وإن نزل، والثاني الأب أبو ميت بينه، والرابع أبو ميت، والرابع جده من أبيه وإن علا، والخامس أخوه مطلقا إن كان الأب أو الأم، والسادس ابن الأخ وإن كان إذا الأب أو الأخوه، السابع والثامن العم غير أم ومن عم غير أم، لكن العزيز والمعتق هؤلاء العشرة هم الوارثون بالإجماع. وإذا أردت إيضاحا بالبسط يعني المزيد والبيان هم خمسة أعجاز، الذي يبلغ المثل والأب والجد أبو الأب والعام أهل الذكور، والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم أو لسبعة، الأخ الشقيق والأخ لأب وإن نزلا تسعة، والعم الشقيق والعم لأب وإن علا عمك أو عم أبيك أو عم جدك كلهم مرض هؤلاء الأخ عشرة، وابن العم الشقيق والعم وإن نزلا بعض في عليا ابن عم بعض عليا أو ابن ابن عم أو ابن ابن ابن عم أو ابن ابن ابن ابن عم وهكذا. وإن نزل ذات عزة والزوج والمؤسس قول خمسة قوله الله بالإجماع من الذكور خاصة. يأتي بيان غرفة من النساء إن شاء الله في باب من بعد هذا، ورؤوس البحث فيهم جميعا لو امتنعوا لم يلزمهم إلا قراءة الباب الثاني إن شاء الله بعد صلاة المغرب. قل والله أعلم. قل اليوم يقوم عنه عن الله باب الوارثات من النساء. قدم بيان الوارثين من الرجال، قال الباقي الوارثات من النساء هم سبع على سبيل الاختصار وعشر على سبيل البسط والايضاح. بينهن المؤلف بقوله بنت وبنت من ام مشرقه وزوجه وجده ومعتقه، ونصف من اي جهات كانت هذه عدتهن كانت وظهرت قول سبع. وزوجة ميراث الأم على الثلث، ومعشقات قوله من الخير من الولاء لمن اعتق وجعل الولاء لعائشه لما اعتقت الصغيره ونصف السابعه من اي جهه كانت وكانت صديقه او لاب او لام هذا ما نقول من قوله من اي جهه كانت السابعه واذا اردت بسط الكلام اذا عشت الجنس الجهل الجميل جبت ابنه من الزراب ويجيه من سبب الوقاية قد تعدلنا كثيرا وأمه مشرقة وأمه من سأسان الرابعة الزوجة تأثر وإذا قلت الزوجة كان ثلاث أربع وجدة قد واحدة وأكثر لأن أم الأم في الأب وما الأب يكفر ويجيه في جدة ومعتقة الإنسان وجدة إذا موعدها صار جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب هنا سبع جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب أو أبي الأب وجدة من جهة الأب هؤلاء الثاني لا والثالث لا عايز ولا خوات لا حقيقة ولا في الأب ولا في الأم أو لا يسمى أو لا يعجب هذا الأخوات وضفنا إلى الوالدين الرجال من جميع 25 جميع 25 ما بين ذكر وأنثى كلهم مأذون بنفس الإنسان ثلاث من أبي جدة أم أبي الأب أم أبي أبي الأب السابعة والصواب أن كل جدة أدت الوالد هي والدة كما يأتي إن شاء الله بالست أم الأب أم أبي الأب أم أبي أبي الأب وهكذا فيقال جدة من جهة الأب مطلقة وجدة من جهة الأم مطلقة ويكون من هذا في هذا العشر في التقدم ويكون الجميع عشرين خمسة من جهة خمسة وعشرين وعلى سبيل الاستشارك والجنس ثلاث عشر عشر من الرجال ثلاث من النساء ثلاث عشر من الخطاب 25 بالنصب والايضاح وما زاد على هذا ومن ذوي الارحام وعلى هؤلاء من المقارب الحاله والعمه وعم الام واولاد الاخوه لام واولاد الاخوه واشباهه هؤلاء كلهم من ذوي الارحام فيلزم يجمعون معنا عليه لكن اسمه خلاف يأتي إن شاء الله في آخر الكتاب اسمه في خلاف العلم وعلى قول مقابل اسمهم يفترض أن يوجد من فرق من الزوجين ولا يضعف فرق اسمهم عدم ورغة من الرجل المقارب من الأرحام وعدم ورغة من ياتي غدا ان شاء الله سؤال عن هذا في حق الله ولو ما كان يجب عنه من يجب في قدر الله انه الله اعلم تسليم سبق لكم ورث من الرجال ورث من النساء الاحصار والبسط وانهم 25 ما بين ذكر وانثى أجمع أهل العلم على أنهم ورثة بعضهم بفرض وبعضهم بالتعطيل وبعضهم يجمع بين الفرض والتعطيل كما يأتي إن شاء الله في الباب بعد هذا يكون مقدرة في كتاب الله والآن نسأل عن هؤلاء الورثة كم الورثة من الجذور والبسط والإجازة والبسط من الورثة من الجهات السادس غير الام السابع والثامن التاسع والعاشر او العاشره كلهم لهم بالاجماع على سبيل الايجاز وعلى سبيل الله والرزق إلا ذل ولو بعاشر درجة إرث ذل ثلاثة ولو في رابع عامل تاسع أو لا سبعة إن ذل يقول لك وهن إن ذل أبوها بالجبل أو بالجبل أو بالجبل وهكذا نعم ذل مطلقة بالجاج نعم وجه دواجة نعم أي أربع أي جهات سبع وعلى سبيل البصر نعم ونزل أبوها نعم خمس جهات الأب وجد هذا كم مروة بنت الأبوها نزل أبوها الأخوات ثلاث خمس الأم ست وجدتان ثمان ستة والعارف فالله أخذ من المتوعة من الرجال عذرة عندهم يجب الأب يجب الأب ويعلى محل الذكور أما أبو الأم وأبو أم الأب ليس من الوافع إنه من الخام أربعة والخامس ويجب الآت لا خمسة السادس غير أم والسابع غير أم الثامن غير أم التاسع والعاشر جنبك لا الورث على سبيل على سبيل الذكور كم الأبوين اللي جنبك يعني نعم نعم خمسة عشر عندهم وإن نزل الثالث والرابع والرابع والرابع الأب والجد أبو الأب وإن علم أو الذكور أربعة والخامس والشقيق والثالث ولك الأب ولك الأم ولك سبعة التاسع والثامن والتاسع ولك الشقيق ومن أخذ أب وإن نزل العاشر والساعة والحاجة عشر العم الشقيق والعم الأب وإن على يعني الثاني عشر والثالث عشر من العم الشقيق ومن العم الأب وإن نزل الرابع عشر والخامس عشر الزوج والمعشر نعم فالله هذا من البقر والذكور من الجهور هذا البقر عندهم سبعة بقر نعم هذا الأب هذا الجهور نعم صحيح سبعة وإن زلا تسعة تسعة جد مطلقة وقضاء من الأربعة لا ونفسه بها الاسقاط لا خمس ثم اعتقاء نعم سبع على كل الوقت عدل ابوها اياك الام وجد بها الاب وان على كلام اهل الاناث خمس نعم تمام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وما تريها 25 واحد من 25 لما يذكر الأنثى وما تريها المرأة كلها 25 وراء 15 أو ما يتطور لا 24 لأن الزوج والزوجة ما يتبعها وما تريها الأربعة والعشرين الباقي من الثلاثة الذكور إلى غير الجنون لا يقدم الابن مع الابن الاب وموجود من الزوجين الزوجه والزوجه موجود منهما وجد ما يجمع الاب يحجبه ومن الابن ما يجمع الاب من الاخوه والعلوم كلهم محجوبون فاذا كان الابن الاب وزوجه كما كانوا أب وأب ميت امرأة زوجها وأبيها وابنها ميت عن هؤلاء أما إيه زوجها وابنها وأبوها من كم كم ثلاثة من كم لأن في عشر لأن في عشر لأن في عشر الزوج الربع ثلاثة والأب سدس نعم والباقي سبعة للابن عزيز نعم وإن كان ليس زوج موجود زوجة زوج مؤاخذ عن زوجته وابنه ومن كان يريد منه وكان ميت أنثى ذكر زوج وزوج عن زوجته لا يغنى الأب والابن والزوجة من أربعة وعشرين من أربعة وعشرين للزوجة ومن ثلاثة والأب سدس أربعة والباقي من ابن عقيم والأم نعم والأم عندك الأم معنى خمسة وعشرين وهو الذكور معنى الأب والابن ثم الصفات الأولى لكن ميت أنثى الصفات الأولى للأنثى لكن زوجها وأبيها وابنها فيه بنت فيه بنت الصفات الأولى فيه بنت نعم فيهم أم نعم فيهم أي قصص نعم و أب أم بنت بنت كلهم موجودين ثلاثة عشر نعم ثلاثة وبنت لا معك وبنت معك معك زوج وأب وأم وابن وبنت ستة وهم يجمعون معك ابن وبنت ما يجمعون قال ميتها ما تبع زوج الحقيقة بعض أمها وأبيها وابنها وابنها وابنها وابنها وابنها وابنها عشر من زوجة أربع ثلاث والأب سيد اثنان والأم سيد اثنان من سبعة وبقي خمسة الأب والبنت للذكر بينهم ثلاثة يعني. الفاسق بينهم ثلاثة. نعم. هما نعم هو في قال ثلاثة

وعلى بيان عنهما فضل وتقليل عن مقصد هذا عند أهل العلم فرائض نوعان نوع يسمى فرضا ونوع يسمى تعقيدا والجميع كله يسمى فريضا كما قال الله فريضا من الله فريضا من الله كله فرض يجب الأخذ به ويلزم الأخذ به لتقليل العلم ولكن من حيث الاصطلاح للفرضيين ما قدر ثم فرض وما لم يقدر ثم تعقيدا لهذا قال على ما قصده ان على ما قصده من الالف المواريث يعني علماء الفرائض فالفرض في نص الكتاب سته لا فرض في نص ولا البته الواحد في نص الكتاب البته انقطع هذا الذي قاله المؤلف واضح ليس هناك فرض تابع الواحد الا ما ثبت في الباب الذي يقيدنا الحاصل أن العلم نوعان لفن أحدهما فضل والثاني تعديل فالفضل هو المقدر والتعديل والعلم غير التقليد وعرفت الفرائض وأنها ستة وقلت تحفظ كل حافظ الإمام ويحفظ ما قيل لك كل حافظ الإمام الإمام في هذا الشهر حفظه بالنسبة إلى من لم يحفظ وإمام نسبي في ذلك الشيء الذي حفظه بالنسبة إلى من لم يحفظ ويجوز على الإطلاق على حفظه العلم هم أئمة الناس يفهم العلم على الناس الحفاظ أئمة كما هو الحين من حفاظ الحديث حفاظ القرآن بالنسبة إلى قولهم الذين حفظوه تلقوه فيه وصاروا علماء فيه ثم أئمة هم أئمة الناس علماء القرآن وعلماء السنة ثم أئمة الناس حفظهم وعلمهم وبصيرتهم وفقههم في الدين في حسن الحفظ ينبغي للطالب العلم ان يحفظ ويعتني بالعلم لانه اذا حفظ استقر عنده العلم فانفق منه في كل مناسبه واذا لم يحفظ تعثر عليه الانفاق على العلم والفتيا والعمل لان قد لا يتيسر له مطالعه الكتاب قد لا يكون عنده الكتاب فيتعذر عليه كثير من العلم لكن متى حفظ اجتهد حتى تستقر العلوم البر استغنى عن الكتاب وانفق مما لديه عند مناسبه فالحفظ فائدته عظيمه يدفاق على المؤمن على العلم لا تقطع ولكن هذا يحتاج الى عنايه وصبر ومصابره في حفظ النفوس حفظ الكتاب العزيز حفظ العلم الذي يستنبط من ذلك الدراسة والكتابة والمذاكرة الكثيرة حتى يستقر في القلب فإنه إذا حفظ القرآن وتدبر المعاني وراجع كتب التفسير وذاكر مع أهل العلم استفاد فائدة كثيرة واستقر ذلك في قلبه وهكذا في النصوص والسنة وحفظ ما تيسر من ذلك فهمها بفهمها ووجع كلام فيها والمذاكره في ذلك استقرت المعاني في قلبه وحصل له العلم اما وجود العلم في كتب مع خلو القلب ما يخلو ولهذا قال واعظ ليس بعلم من حواطي نطره والعلم الا ما وعاه صدره العلم هما استقر في القلوب حتى يعمل به طالب العلم حتى يعلمه الناس حتى يدعو اليه حتى يشاور بين الناس أما كتب فقط يغيب عنها وقد تغيب عنها الحال بينه وبينها وينبغي لها أن يعتني بالعلم حتى يستقر في القلب وتكون الكتب من المذاكرة والمراجعة عند الشهر أو الشهر والله المستعان. ثم الناس هم الورثة ينقسمون بالنسبة للنوعين إلى أربعة أقسام. ورثة ينقسمون بالنسبة إلى نوع الإرث أربعة أقسام، اسم ورث الفرد فقط، اسم التعصيب فقط، قسم بغير أثارة بالتعصيب فقط ولا يجمع بينهما، القسم الرابع ليس بهذا أثارة أو بهذا أثارة، قسم الثالث يجري بفرد التعصيب أو أثارة بالتعصيب ولا يجمع بينهما أثارة، القسم الرابع ليس بهذا وبهذا ولكن لا يجمع بينهما. هذه أقسام الورثة بالنسبة إلى النوعين، النوعين الإرث فرض التعصيب. إذا نظرت أحوال الورثة وتأملت أحوال الورثة طلعت لك هذه الأقسام الأربعة. الأول منهم الفرد فقط ومتابعة الأم والأخوة لأم والأبوان والزوجات، هؤلاء هم الفرد الأم زوجة الأول الأم ولداها الأخوة لأم الأخوة الأنثى أولاد الفرد، والثاني والثالث والرابع والخامس زوجان زوج وزوجة، والثالث والثالث جدتان، هؤلاء كلهم يغيب الفرق الأم ولداها الزوجان والجنبتان سبعة، الأم إما ثالث قبس وإما ثلث وإما ثلث الدار، ولداها الأخوة لأم الواحد يأخذ قبس والجماعة يأخذ ثلث فرضا لا تعتبر له، والزوجان ثوالث إما يأخذ الزوج نصف وإلا ربع، الزوجة إما ربع وإما ثمن ولا حصل لهم التعطيل، وجدتان كذلك عندها جدان جهة الأم وجدان جهة الأب لا حظ لهم في التعصيب، هؤلاء السبعة يمكن هؤلاء السبعة لا حظ لهم في التعصيب، فقسم دائما فرق، وقسم الثاني تعصيب بالتعصيب فقط ولا حظ لهم في الفرق، وقسم دائما بالتعصيب هم 12 الابن والابن والنزل والاخ الشقيق والاخ الاب وابناهما والعم الشقيق والعم الاب وابن عليا وابن عميك وعم ابيك وعم جدك وابناهما وان نزل 10 والمعتق والمعتق 12 هؤلاء دائما اسمهم بالتعصيب، والقسم الثالث بالفرق ساره بالتعصيب ساره ويجمع بينهما تاره هما الاب والجد فقط، نعم الاب والجد ابو الاب وابن عم الجد ساره بها الفرق ولا التعصيب مثل اب وابن الاب له السدس والبقي الابن، هكذا جد وابن الجد له السدس والبقي الابن او الابن هذا فرض فقط، وثالثا بالتعصيب فقط مثل ام واب ام لها السدس والبقي الاب ام وجد ام لها السدس والبقي الجد التعصيب هذا التعصيب محض مثل ما سويت عن اب او عن جد تعصيب محض، والثالث يجمع بينهما او يجمع بين الفرض والتعصيب مثل ام وبنت وأب لأنها السدس وستة لأنها سدس وبنتها النصف ثلاثة أي أربعة والأب له السدس واحد والخمس والباقي واحد له تعصيب فيما بينهما، وهكذا لو كان جد واحد وقال أم السدس وبنت النصف وجد السدس واحد والباقي تعصيب فيما بينهما ثالث وثلاث، والقسم الرابع يجب الفرق سارة وتعطي سارة فلا يجمع بينهما من أربعة البنت وبنت الابن ومثل ابوها والصغير والثلاث اربعه هؤلاء فرقا بالفرق اذا فلق ذلك عن بنت واخ شقيق او بنت ابن واخ شقيق له النصف لها النصف البنت وبنت الابن فرق الثلاث لها البعض ذلك من الابنين لها النصف وهكذا كما كان بنت الابن لها النصف والبقي لها هذا الفرق فقط، وهكذا اذا فلق اخ شقيق او اخ لاب يثنين الى النصف والباقي الأولاد، وهكذا هلك نصف الأب وعم شقيق أو ابن أخ يكون لها النصف واثنين والباقي العم وابن الأخ هذا فرق فقط، هؤلاء الأربع قد يتم التعصيب مع إخوتهم لما يعني ابن البنت يبدها التعصيب فقط ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن يسلم لها تعصيب فقط في شقيق وأخ شقيق بس لها تعصيب فقط مع أخيه كل أب وأخ لأب بس لها تعصيب مع أخيه وهكذا لو كان الأخوات مع البنات في محبة لكن لا يجمعنا بين الفرد والتعصيب أبدا فإما هذا وإما هذا وهذا يعرض الثقة وقال نحن من موالدهم يعرف هذا والله أعلم أنواع الجنة أنواع العز ضرب الله معه سلاعا لا راوي أبدا طبعا لوالد لا يجوز وان تعظيم له يجب بيع التقدير من غير التقدير أجعل ما كله وأجعل ما بقي من إذا كان يكفي ورد هذا الاعتبار النوعي الأول والأم سبعة الزوجان والأم والجدتان والأم نعم الإخوة والأم جنبك ما هو القسم الثاني الذي يجب التعطيل فقط كم هم كم عددهم كم عددهم كم لا أو نعم نعم وهذه من الرجال خمس عشر سقط منهم الزوج والجد والأب يبغي نعم نعم هي بالتعطيل فقط ما لهم حظ في الفرض ليس لهم حظ في الفرض دائما من هم؟ لا شقيق وابناهما وإن نزلا وابن الأخوين وإن نزلا وابن الأخوين وإن نزلا نعم والعم الشقيق والعم لأب أحسن فيه مع العمين يعني العم الشقي والعم الأب وإن عليها وابناهما وإن نزلا والمعتق والمعتق ولها بالتعصي فقط أمهم بالتعصي فقط نعم مثال قبلك أمهم اللي قبلك عدهم أم 12 كلهم واسوا بالتعصي ما لهم حظ الغرب وهم الإبن وابن الإبن وإن نزل ولا الشقيق ولا الأب وابناهما وإن نزل والعم الشقيق والعم الأب وإن عليا وابناهما وإن نزل والمعتق والمعتق هؤلاء 12 إنهم بالتعصيب دائما كان واحد واحد أخذ ما كله ليس معها أصحاب قرون هذا الباقي اللي بعدك من هو اللي بعدك نعم لا الثالث الثالث بس فقط اثنان متى يجي الفرض اي صوره الفرض يعني ثاني فرض لا يعني ثاني بالفرض اذا هي وراء الميت يعني فرع ذكر ذكور لا اعطاء بالسدس ولا بالسدس لا هكذا لو كان يعني اللي وراء بنات معهم سدس اخر لا ام لا لا بنات معناها هذا في النادر الاسلام لا الام وابد وابتنام وفي الله في الزل لا ماذا يوجد التعقيد تعقيد إذا كان هناك مثلا أنثى مثلا تعقيد إذا كان هناك مثال جاب التعقيد رجال بالتعقيد فقط الأب والجد رجال بالتعقيد مثلا إذا أطلناه من الميت يعني أعوال إذا علمت أعوال وتغير سابق بهما جميعا إذا بهما جميعا إذا كان هناك يعني الفرع وارد يعني أناس نعم بدل شيء يرد أنا بالفروض بدل شيء فهما يجمعان يعني بنت واحدة نعم بين بدل شيء نعم يعني تجد في أهل الباقي تعقيد أبو جد نعم جنب الرابع من ورثة بالنسبة للنوعين إما هذا وإما هذا فقط من هم كم هم كم عددهم أكثر أكثر من بعد أكثر ويخيال أكثر أربعة مثل في بالفرصة أولا أربعة على السطع النصف وجمع على السطع النصفين وإذا مثل في بالتعقيد أو كان أخوات مع البنات نعم نعم هذا فارس من بين وأبوين ترى من كم هم هم من بين أربعة بينهما والأم واحد والأب أمك ما بقي شيء وحاط الأبزار على الفرق وحاط الفرق فقط من أي أقسام جاء الناس عندك المسلمين غرارها أربعة أقسام من أي أقسام من أي أقسام نرى بالتعقيد ولا يعظم هو والأم فقط في الأول والأب هنا ويكون هذا من قرآن من ابن وام وجد ابي اب ابن ثلاث ابن اربعه والام وجد ام الاب واحد خمس لا بقي شيء ولا بقي شيء لا يقرأ بنت بنتين والأم والجد ولا يجمع بينهم ويجمع بينهم ثلاث وهنا بالفرق فقط الصورة إذا كان أول فلا بقي شيء هذا الفرق هذا مع الذكور والأنثى فكان هو الفرق من الأبوين هذا ذلك الأربع من الأبوين وأم أم وأبي أبي أبي أجد وكذا ثالث ثالث بنات الابن الأربع أربعة وقتها واحد من البنات إذا فقد البنات إذا فقد البنات إذا فقد البنات إذا فقد البنات وأم الأم هذه اسمها جدة منها سدس وجدة المتبعة هذا أبو أبي عبد السدس وجد الأب ولو على زاد هنا نقص. نعم. لكن ليه الأقدام؟ وجد فقط وجد صار صار غايب بعد إذا هذا كان عن زوج وابن وبنت بس زوج وابن وبنت هناك امرأة عن زوجها وابنها وبنتها ابن وبنت شو مثلاً إذا هذا لا يعلم زوج وابن وبنت كيف تقول يبين ولا مع البيت خلاص شو مثلاً يا ربع سكت يعني أقل يعني أقل لا ثم كان أقل العمل فأولى ثم قال إذا يأتي وطل طريق الإسقال كان الأربعة الزوج في الأول في الدليل قوله تعالى ولكم نصف إن لم يكن له ولد فإن كان لهن ولد فلكم فلكم هذه لها ولد ليس لي لها ولد ابن بنت هذا الولد لهم بلد ابن وبنت نعم فيكون لها الربع نعم والباقي ثلاثة من هي له من ابن وبنت لا لا ما لها أخوها ما لها للذكر من حضر بينهما يوصيكم الله في أولادكم للذكر لا يهش يوصيكم الله في أولادكم تماما يوصيكم الله في أولادكم بعدها وهل ما أنه بنت ما يقوم بقرار ما يدخل في الآية لا يعني معك ابن بنت يعني ورد أفعل الآية بينهم بينهم بنت واحد أخوها نعم ما تقع بنت النصف اللي غماها غماها غماها وعصر بالحالة فإن كانت واحدة فالآن أي مو واحدة منها أخوها من أي الأقسام في الزوج بالفرقات ولا بالتعصيب ولا بالزوج زوج الزوج من أي أكثر من أربعة ورث أكثر من أربعة فقط ردن من أي أكثر ظهر تارة تعصيب تارة ولا يجمعون بينهما وشواء وشيء والمثلثة ثلاثة التعصيب ولا بفرون لا الصورة هذه إذا بفرون ولا بالتعصيب هنا وهو بتعصيب تعطيك هذا في الليلة الباقي التعصيب أي هنا تعصيب الفضل هذا فيها نصف هذا الفضل ما هنا أعطيها تعصيب مع أخيه نعم والابن تعصيب ولا بفرض عزل ابن فرض تعصيب نزعج اليد بالتعصيب فقط هنا هذا التعصيب لا يفرض الشيء لا يتعصيب بعد لهذا كان عن زوجة ما شاء الله ثلاثة بنين وبنت بس في مثلا من في الزوجة واحد وباقي عصيب للذكري باقي سبعة وهم سمهم ثلاثة بنين وبنت سبعة أيضا يعني لا اسمع عليهم بعد سبعة وهم سبعة ورسل سبعة يعني الذكر على الرأسين نعم مش دليلك يوم تعطيها ثمن يوم يوم يوم تعطيها ثمن مش دليل قوله تعالى ولهن أي كان لكم وهل فيها ولد مش دليل يوم تقسم بينهم الباقي كم تكون الباقي بين الأولاد؟ إيش دليلك؟ إيش حجتك؟ بس هذا دام الباقي الآية الكريمة، الآية الكريمة لأي الأقسام الزوجة؟ فقط والبنين والبنت وفي هذه الصورة ما ذكرت أقصد هنا من إخوتها من يمن ثالث إذا هلك هالك عن زوج وابن بس للزوج الباقي عصيب وكما كان ابن ابن الباقي عصيب مش حق مش بارد للزوج ولا يغلب الأبد دائم والابن ابن الابن دائما واخر ابن الابن مش حجك هم تعطيها الرضا ولا ما تعطيه النص الزوج ما قوله تعالى ولكم نصف أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع هذا يا ولد نعم الرقعة لا مدرسة على الأقل حفظ عليها في المواريث اللي يقرأ المواريث من أهم الأشياء يحفظ عليها في المواريث ما في واقع نحن نحفظ قضية المواريث نعم لأنها أعظم مكان في هذا لا بد أن تحفظ عليها في المواريث كان جيدا والله عند المضاربين يا رب يقول المؤلف رحمه الله باب النصف لما ذكر نوعي الإنس انقسام الناس والغرس الى لما ذكر نوعي الإنس فر التعصيب وذكر فروه المقدره في كتاب الله من ذلك ما تقدم فانا حتى احتجت منه ربع النصف ربعي وفيه وفي ذلك الكلام فقط بعد هذا تفصيل هذه الحروف قدم لنا ان الاضافه ينقسمون بالنسبه لنوعي العلم اربعه اقسام هي في الضرب فقط وفي التعصيب فقط تسلم بهذا ساره وهذا ساره وان يعود بينهما ساره تسلم بعض عمر وفي هذا ساره وهذا ساره ولا ان يعود بينهما وتتقدم ان هناك قرا تابعا للاجتهاد وفيه باقي عمر يسير ذكر هنا وأراها بالنصف وهو أكبر الفروض مفردة النصف الفروض الفروض إثنان فرض مفرد وفرض مكرر المفرد نصف ربع ثلث الثلث الثمن هذه المفردة أكبرها النصف وأقرها الثمن أما المكرر هو الثلثان جماعة فيها كثيرة النصف بخمسة من الورع ثلاثة بثلاثة النصف كلهم أفراد النصف لا يصبح إلى فرد لا يكون جماعة ولهذا قال رحمه الله النصف فرد خمسة أفراد لا يستطيع فيه بناس عشر الزوج الرفع رمز المحلوف وهو الزوج الآخر والزوج الجر بدل من خمسة أفراد الجر هذا دعوة من جد والأنثى من الأولاد الأنثى من الأولاد البنت والأنثى من الأولاد الذي يروي الشعر قال وبنت في شطر عليه والأنثى من الأولاد وهي البنت من الأولاد تكون ذكر وأنثى الولد يقطع ذكر وأنثى والأنثى يقال لها بنت والذكر يقال لها ابن فالواجب إحداهما كما قال تعالى في سورة أولادك الذكر من حظ الأنثى كان له ولد وذكر أنثى وهو بنت الابن عند فقد البنت او اصاب الابن اين هو الابوها الابن الابن الابن الابن الابن الابن الابن بنت الابن عند فقد البنت والرابع والاخت هو ذلك لاخت وهو مذهب العلماء جميعا بالدقيقه وبعدها الاخت التي من الابي او عند جميع عند اعتراضهن عن معصب اعتراض هؤلاء كلهم عن معصب بنت الابن الصغير او الاولاد هذا كان في هذه الازواج خمسه اولهم الزوج زوج المراه فله نصف الابناء اذا منه هناك فرع والد قول الله تعالى ولكم نصف ما تركتم ان لم يكن لهن ولد وان كان لهن ولد لكم الربع ما تركتم من ذلك في يوسف ابيها او دينها فهي سبحانه نزل له النصف ان جعله الولد والولد نصف للذكر والانثى والواحد وجماعه يقال ولد بنت ابن ابن ابن والواحد والعدد اذا فقد الولد اخذ الزوج النصف وان وجد ولد ولو واحدا ولو انثى لم يكن زوج الا الزوج وهكذا البنت في النصف وبالاجماع قال تعالى يخلق الله في اولادكم للذكر مثل حظ الغيث ان كن نساء فقد نزلهن في ميثا مصر وان كانت واحده فلها النصف هي اصلا واحده لها النصف لكن بشرط عدم معصب كما يقال في هذه النعم معصب لان الله جل وعلا جعلها اصلا مع الولد عن ذكر فاذا انفردت اخذت النصف فلا بد ان تكون منفرده ليس معها معصب هو الابن وليس معها مشارك اختها فاذا انفردت البنت اخذت النصف وليس معها مشارك اخذت ثلث كما يكفي وان كان معها معصب لم ترد الا عصبا معه للذكر من حظر الفيل ويكون ارثها النصف لا بد من شرطين احدهما اشرادها عن معصب والثاني اشرادها عن مشارك وهي اختها والثالث بنت الابن عند فقد بنته فهي هذين البنت سواء لانها بنت وان كانت واحده فلها النصف يشربها ويشرب بنت الابن اشرادها شرطان سابقان اشرادها عن معصب واشرادها عن مشارك وهي بنت الابن شرط ثالث عند فرع الوهم لن يعلمها عند فقد البنت وكان شرط ثالث هو عدم فرع الوهم يعلمها وهي ظاهره منها لم تقل ويحجبها كما ذكرا الابن او ابن ابن ابن ابن ابن ابن وان كان انثى منعت عن النصف فلا تقع الى فبنت الابن تاخذ النصف شروط ثلاث وان كان ابوها ولو كان بنت ابن ابن ابن ابن ابن فقط النصف شروط ثلاث الاول اجرادها عن معصب الثاني اجرادها عن مجاهد وبنت الابن لزوجتها والثالث عدم فرعها الذي يعلمها الذي يفرعها على منها لا بنت لا ولا ابن على منها ولا بنت على